Activity 6. That's very interesting. نشاط 6. هذا ممتع جدا. في هذه المحادثات الخمس، ابحث عن وسائل تظهر من خلالها اهتمام الناس. وافق المحادثات مع الصور في الكتاب. 1. Do you know San Sebastian? No. What's it like? It's a beautiful town by the sea in the north of Spain. It's quite big. Really? I don't know that part of Spain.